يقول السائل: هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال لشراء بعض مواد التعقيم من مطهرات وكحول لرش وتعقيم القرية من فيروس كورونا، حيث يتم ذلك بالجهود الذاتية من أبناء القرية؟ الجواب: هذا لا يجوز، لأن هذا أمر يتعلق بالعامة، يتعلق بالمسلم وغير المسلم وبالغني وبالفقير، فالأمور العامة لا يجوز وضع الزكاة فيها، لأن الزكاة للتمليك، للتمليك للأشخاص الثمانية الذين حددهم القرآن الكريم: إنما الصدقات للفقراء، فاللام هنا للتمليك، فلا بد أن يتملكها صاحبها المستحق لها. أما شراء هذه الأمور العامة فهذا يكون من باب التبرع ومن باب التصدق.